بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والسدس فرض كم؟ 7 من العدد المقصود به من العدد الذي مضى في الوارثين من الذكور ومن الإناث، والوارثون من الرجال 10، والوارثات من النساء 7، والسدس فرض 7 من هذا العدد. من هم؟ أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة. فالأب ما شرط استحقاقه للسدس عندك؟ عدم الفرع الوارث. الأب ما شرط استحقاقه للسدس؟ عدم الفرع الوارث عندك؟ وجود مع الولد. من هو الولد عندك؟ فقط مع الذكور يرث السدس فقط، ومع الإناث يأخذ الباقي إن بقي بقية تعصيبا. لماذا ما يأخذ مع الذكور السدس والباقي تعصيبا؟ لأن الابن هو الذي سيأخذ، هو المعصب، فيفرض للأب السدس فرضا. هذا الأب. والأم بكم؟ كيف تستحق؟ تمام. آخر محاولة، متى تستحق الأم السدس؟ إذا وجد الفرع الوارث وعدم الجمع. عدم ولا وجود؟ وجود الجمع من الأخوة. طيب من المقصود؟ واصل في الجواب. من المقصود بالولد؟ 4 أوصاف. ومن المقصود بالجمع من الإخوة؟ ذكور وإن اختلفوا اختلفت الأوصاف. مثل إيش؟ مثال أخ شقيق وأخ لأب، أخ شقيق وأخ لأم، نعم كلاهما يرث. طيب أب وأم ثم بنت ابن عندك، متى تستحق بنت الابن السدس؟ مع وجود البنت عدم المعصب لها. البنت فقط ولا معنى شرط في البنت؟ إذا جئت بالشرط اختصرت جملة شروط. نعم، مع بنت وارثة النصف. طيب فسر لي هذا الكلام، ايش نستفيد من قولنا مع وجود بنت وارثة النصف عندك؟ حياك الله أحمد، مرحبا وأهلا. يعني ايش نستفيد؟ سنختصر ذكر بعض الشروط. إذا قلنا مع بنت وارثة النصف، بنت الابن، إما أن نقول بجملة من الشروط أو نقول مع بنت وارثة النصف ولا يوجد معصب. اختصرنا الآن، ما هو الذي اختصرناه؟ عند من؟ عندك. البنت لا ترث النصف إلا إذا لم يوجد لها مشاركة، فإذا وجد مشاركة بنتان فأكثر استكملنا الثلثين، وإذا استكملنا الثلثين سقطت بنت الابن، سقطت بنت الابن. طيب، شيء آخر، عدم المعصب للبنت، لأنه إن وجد الابن سقطت بنت الابن، الابن إذا وجد سقطت بنت الابن لا ترث. إذن أخذنا الأب والأم وبنت الابن. بنت ابن، هل يتصور في هذا الوصف التعدد في فرض السدس عندك؟ مثال، مات ميت عمن؟ بنت، بنت ابن وبنت ابن أخرى، ورث، ورث للبنت النصف ولبنت الابن السدس بينهما. أحسنت، تكملة الثلثين. هذا الحكم فيه خلاف؟ ما في خلاف، هذا دل عليه النص والإجماع، النص من الكتاب ومن السنة، وأجمع عليه أهل العلم. فما هو من الكتاب؟ شارك البقية، فإن كنا أخذنا وقررنا كيف الاستدلال بهذا الدليل. ومن السنة الحديث الصحيح. وجد عند من؟ عندك عدم الأب ووجود الفرع، ايش الشاهد من الرحبية؟ والجد، بعدين في النشر قال والجد مثل الأبي عند فقده، فهذا شرط عند فقده. وقوله مثل الأب فيه إشارة إلى اشتراط وجود الفرع، فإذا وجد الذكر ليس للجد ذكر الولد أو ولد الابن، ليس للجد إلا السدس. وإذا وجد الفرع الأنثى فقد يرث تعصيبا ما بقي، يعني يأخذ إن بقي بقية يأخذها بالتعصيب. وهل الجد مثل الأب سواء في كل حالة وفي كل مسألة؟ عند من؟ عندك. استثنى الناظم كم مسألة؟ استثنى كم مسألة؟ عند الأخ كم استثنى الناظم كم مسألة؟ ثلاث مسائل، ما هي الأولى؟ في المسألتين العمريتين. أحسنت، ليس مثل الأب، إيش وجه الفرق بينه وبينه؟ إذا مات ميت عن زوجة وأم وجد، إيش الآن؟ أنا ما أسمعك ترى. للأم ثلث جميع التركة، وإذا كان زوجة وأب وأم للأم كم؟ ثلث ما بقي. طيب، وأيضا مسألة، المسألة الثانية في العمريتين. طيب، ثم بعد ذلك ما هي المسألة الثالثة التي استثناها الناظم؟ عند الذي بعدك ماذا استثنى الناظم أيضا؟ عندك إذا كان هناك إخوة، ما هو تعليل الناظم لكونهم وهو بالنسبة للميت سيان سواء، كلهم يدلون بدلون واحد. فهمنا ماذا يعني الناظم؟ إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، مفهوم معنى هذا؟ مفهوم لكونهم في القرب وهو أسوة، والمذاكرة الجماعية طيبة، كل مجموعة يذاكرون لا بأس. إيش معنى هذا؟ إلا إذا كان هناك إخوة. طيب من يفهمنا عندك؟ أيوه. فلا يسقطهم الجد، لأن الجد ماذا؟ الأب ماذا يفعل؟ الأب يسقط الأخوة، مات ميت عن زوجة وأب وأخوان شقيقان، للزوجة كم؟ الربع. بسرعة هكذا تجيب، تنظر في المسألة في خلال ثانية، في فرع ثالث لا يوجد لها الربع، وكم للشقيقين؟ لهما الثلثان شقيقان. طيب شقيقتان نمشي معك، والأب إيش شرط إرث البنت الأختين؟ ما هو شرط إرث الأختين الثلثين؟ أن يكون متعدد ولا يوجد فرع وارث ولا يوجد معصب ولا يوجد إيش؟ أصل الأب وفاقا، الأب وفاقا لا يوجد، الآن وجد، هذا هو الفرق. إلا إذا كان هناك إخوة، قلنا هذا الاستثناء من مطلق التسوية. إيش الفرق الآن بين الأب والجد؟ أن أب وإخوة يسقط الإخوة، وجد وإخوة على قول الناظم لا يسقطون، هذا هو الفرق. ثم سيقول فيما بعد وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل بيان في الحالات. ما هو تعليله ابتداء؟ نريد نفهم النظم الذي نحفظه. قال لكونهم، لكونه وإياهم في القرب سواء أسوة، معناه إيش؟ إيش معنى أسوة أو إسوة؟ بالضم أو بالفتح سيان يعني سواء، هذا هو وشرحناه على السبورة. قال لأنهم سواء يصلون إلى الميت فلهذا يشتركون، وسيأتي ما في هذا التعليل أنه ضعيف. طيب وصلنا إلى هنا، قال الناظم رحمه الله تعالى وهكذا الأخت أي ترث السدس كما مضى في اللف، قال والأخت بنت الأبي، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين. وهكذا الأخت، من المقصود بالأخت؟ الأخت لأم أو الأخت لأب؟ الأخت لأم، أحسنت. عند من؟ عندك الأخت لأب، كيف عرفت؟ لأنه قال مع الأخت التي بالأبوين، إيش المانع أن يكون المراد وهكذا الأخت لأم؟ لماذا؟ لماذا؟ ذكر في اللف هناك، هو الآن ينشر، هو ينشر اللف الذي سبق، قال والأخت بنت الأبي ثم الجدة وولد الأم، فسيذكر الآن الأخت ثم ولد الأم، هكذا سيسير هو الناظم رحمه الله. إذن وهكذا الأخت، الأخت للذكري، أحسنت، العهد الذكري الذي سبق يعني الأخت لأب بنت الأب، تأخذ السدس متى؟ مع الأخت الشقيقة التي أدلت بأبوين، بالأبوين يا أخي مصغر، ما هو يا أخي؟ يا أخي أدلتي، من أجل النظم لا ينكسر. إذن السدس ترثه الأخت لأب بجملة من الشروط، ما هو الشرط الأول؟ وهكذا وهكذا الأخت. إذن ما هو الشرط الأول؟ أن تكون منفردة. مشت عليك هذه بدون معصب. والمشاركة يضرها أو لا يضرها؟ ها أي نعم. طيب أن تكون مع أخت وارثة النصف فرضا. وهكذا الأخت أي لأب وإن تعددت. افهموا معي البيت هكذا سنفك البيت حتى نمضي. وهكذا الأخت أي لأب وإن تعددت أخت لأب أختان ثلاث أربع خمس إلى آخره مع الأخت الشقيقة التي بالأبوين أدلت إلى الميت. متى ما كانت الأخت الشقيقة وارثة خرج الشقيقة غير الوارثة النصف خرج الوارثة تعصيبا. من هي الشقيقة الوارثة تعصيبا التي يوجد معها شقيق؟ إذن احفظ شرطا الآن. ما هو الشرط؟ متى ترث الأخت لأب السدس؟ عدم الشقيق، عدم الأشقاء، لأنه إذا وجد الشقيق سقطت الأخت لأب. لابد أن تكون وارثة النصف. أيضا شرط آخر عدم المشاركة. لمن؟ للشقيقة. فلو كانت أختان، عندنا الآن عندنا في المسألة أخت شقيقة، أخت شقيقة، أخت لأب، هل ترث الأخت النصف الآن؟ لا، استكملنا الثلثين فسقط بنات الأب، وقد نص عليه الناظم رحمه الله تعالى فيما سيأتي. قال أسقطنا أولاد الأب البواكية. طيب عندكم في الحجب من يفتح عليه بسرعة في باب الحجب؟ لا، اقرأ البيت. إذا أخذنا أرض فرضهن وافية أسقطنا أولاد الأب البواكية. مفهوم؟ هذا الشرط قد نص عليه الناظم رحمه الله تعالى. إذن الشرط الأول عدم الشقيق، الشرط الثاني عدم التعدد في الشقيقة، الشرط الثالث قلنا شقيقة وارثة النصف فرضا خرج ما لو ورثت النصف عصبة مع الغير، عصبة مع الغير كما في بنت وأخت شقيقة. بنت وأخت شقيقة كم للبنت؟ النصف فرضا، والأخت عصبة معها سيأتينا، لكن نريد نفهم هذا الآن. لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة تقوم مقام الشقيق وتسقط ما يسقطه الشقيق، تسقط من يسقطه الشقيق، بالإضافة إلى الشروط المعروفة. ما هي الشروط المعروفة؟ عدم الفرع وعدم الأصل الذكر، الأب بالإجماع والجد على الصحيح. إذن نلخص، متى تستحق الأخت لأب السدس؟ ابدأ من الأقوى. عدم إيش؟ عدم الفرع وعدم الأصل الذكر. قد قلنا عدم الفرع وعدم الأصل وعدم الشقيق، الشقائق، الشقائق، لأن إذا كثرت الشقائق استكملنا الثلثين، ما بقي سدس تأخذه، ما بقي سدس تأخذه. قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك هاتوا ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. هذا كانت اثنتين هذه بالإجماع في الأخ في الأخ في الأخ في الأخوة من الأبوين والأب بالإجماع. فالأخت الواحدة ترث النصف، إذا وجد معها أخت لأب أخذت السدس تكملة الثلثين، هكذا فهم أهل العلم، وهذا الحكم مجمع عليه، حكى الإجماع غير واحد، ترث السدس بالإجماع بهذه الشروط، أن تكون مع أخت وارثة النصف فرضا. طيب، من أين عرفنا شرط عدم الفرع وعدم الأصل؟ ها، من وارثة، أصلا الأخت مع الابن ترث الأخت الشقيقة التي هي الأصل، هذه لحقة معها. هل الأخت الشقيقة ترث مع ابن؟ لا، ومع أب؟ لا. إذن احفظ لي هذا الكلام وخذ منه الشروط، فمن يفسر لي شروط من هذا الكلام؟ أو بعبارة أخرى، أنا الآن سأقول لكم الأخت لأب ترث السدس بجملة من الشروط، وهي أن تكون مع أخت وارثة النصف فرضا. ما هي هذه الشروط؟ أن تكون مع أخت وارثة، إيش الشرط؟ إيش تأخذ من هذه أخت شقيقة وارثة؟ عدم الفرع وعدم الأصل الذكر، لأنه لو وجد فرع أو أصل ذكر هل ترث أصلا الأخت الشقيقة؟ لا، لا ترث. أحسنت، مع أخت شقيقة وارثة النصف، وارثة النصف، خرج ما إذا وجد المعصب، وإذا وجد المشاركة، لأنه إذا وجد المعصب لا ترث النصف فرضا، وإذا وجد المشاركة استكملنا الثلثين فرضا، خرج الأخت الشقيقة التي ترث النصف لكن تعصيبا، عصبها إيش؟ مع الغير، عصبها مع الغير. أحتاج أكتب هذا؟ طيب، يقول الأخوة أكتبه. ما تميت عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، كم للبنت؟ النصف، وللأخت عصبة تأخذ ما بقي، والباقي الآن هنا النصف لكن أخذته تعصيبا. مفهوم؟ إن شاء الله مفهوم. لا لا لا، لابد أن نكون في دقة مع الوصف. أي نعم، ما ترث، لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة لم ترث النصف فرضا، إنما أخذت نصف تعصيبا. طيب، انتهينا من الأخت لأب ترث السدس بهذه الشروط، سهلة جدا مكررة، الشروط مكررة من النصف والثلث، نفس الشروط، عدم الأصل وعدم الفرع، اللهم تزيد إضافة معينة. من هو الوارث السادس؟ أي نعم، نحن الآن نمشي إلى ترث السدس أو لا ترث السدس، لأننا نمشي مرحلة مرحلة. إيه، الآن هل ترث السدس؟ إيه نعم، اختل شرط من الشروط، إيش تقول؟ لا ترث السدس. ثم نمشي قليلا قليلا، هل ممكن تأخذ أو لا تأخذ؟ ما زلنا سندرس التعصيب والحجب. لو جئنا الآن نريد نعرف ما مصير هذه الأخت لأب سيضيع الدرس، فننتظر، سنعرف مصيرها لكن مع نهاية الدرس. قال: والسدس فرض جدة في النسب. الجدة هذا يشترط أن تكون جدة صحيحة، والجدة الصحيحة بالاتفاق أم الأم بمحض الإناث، وإن علونا أم الأم وأم أم الأم يعني جدة الأم، جدة أم الميت، وهكذا. والثانية جدة من قبل الأب التي هي أم الأب أو أمها، أم الأب. أما الجدة التي أدلت بذكر بين أمين فهي جدة فاسدة، مثل أم أبي الأم، هذه لا ترث. وهذه الجدة ترث، قال الناظم: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم، أم الأم، أو لأبي. فالتي تدلي إلى الميت بالأب لا ترث إذا وجدت الأم، والتي تدلي بالأم هل ترث إذا وجدت الأم؟ لا ترث. طيب العكس، التي تدلي بالأب هل ترث إذا وجدت الأم أو لا؟ حتى هذه الأم ما وصفها بالنسبة للميت؟ جدة من قبل أم الأب، هذه ما وصفها بالنسبة للميت؟ جدة من قبل الأب. أجمعوا أن الجدة من قبل الأب ومن قبل الأم ترث إذا لم يكن دونها أم، وأن الجدة التي من قبل الأم لا يؤثر فيها وجود الأب، يعني وجود الأم يؤثر في الاثنتين، ووجود الأب بالإجماع لا يؤثر في وجود الجدة من قبل الأم. فهل يؤثر في وجود في إرث الجدة التي من قبله؟ هذا محل خلاف، والناظم رحمه الله سيفصل قليلا في الجدات، لكن نحن نريد نشرح الآن هذا البيت الذي بين أيدينا. والسدس فرض جدة في النسب، نسب الميت من قبل أبيه أو من أمه. ذكر الشراح أن الناظم أخرج الجدة من قبل الولاء، أصلا الولاء ما يرث به أنثى إلا التي باشرت العتق. واحدة كانت لأم أو أبي، الواحدة ترث السدس، وإذا كانت الجدة من قبل الأم ومن قبل الأب موجودة يرثنا السدس أيضا يرثنا السدس ويشتركنا فيه. ما هو الشرط؟ عدم الأم. من خالف فيه؟ هذا بالإجماع مفهوم الآن، فهمتم الشرط؟ عدم الأم، مات ميت عن زوجة وأم وجدة هي أم الأم، ورث كم للزوجة؟ ربع، وأم أم الأم كم لها؟ لها الثلث. لماذا؟ لا يوجد ولا جمع من الأخوة، وليست المسألة من إحدى الغراوين. أحسنت. كم للجدة؟ لها السدس. توفر لها الشرط الذي ترث به السدس؟ لا، بسبب وجود الأم. أحسنت. إذن الجدة، انتبه الآن، الجدة بشرط عدم الأم. طيب، مات ميت، ماتت ميتة عن زوج عندك، عندك يا جماعة، ماتت عن زوج وأب وجدة هي أم الأم، الزوج له النصف، ميتة عن زوج وأب وجدة هي أم الأم، أولا الجدة كم تعطيها السدس، ما في ما يمنعها من السدس. لم تدلي به، هذا بالإجماع، تفهموا هذه المسألة. لو كانت الجدة هذا أم الأب، أم الأب هنا تنتبه، هنا تنتبه في خلاف. طيب، فمنهم الأكثر من يمنعها، ومنهم من يورثها. إذن ماذا نقول في الجدة؟ ترث السدس بشرط عدم الأم. أحسنتم. بقي سيأتينا التفصيل إن شاء الله. الجدة التي من قبل الأب على قول بعضهم أيضا عنده شرط عدم الأب. السابع، أي هذا قلت لك موضع خلاف، سيأتي ما زال معنا في الجدات جملة من الأبيات في درس الجدة، جملة من التفصيل سيأتي معنا جدة عليا ودنيا وإذا تحادثت. السابع ممن يرث السدس قال وولد الأم ينال أن يأخذ السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. انتبه، يعني لأننا قد عرفنا أن ولد الأم إذا تعدد أين أخذناه؟ في أي فرض؟ عند من؟ في الثلث. طيب أكمل المشوار، يرثون ولد الأم الثلث بكم شرطا؟ عدم وجود الولد فقط أو زيادة؟ الولد وولد الابن وعدم وجود الأصل الذكر الذي هو الأب ومن والجد، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، الأب والجد. طيب أعد من البداية، ولد الأم أن يكونوا جماعة، وعدم الولد وولد ولد الابن، وعدم الأصل الذكر. من هو الأصل الذكر؟ الأب والجد. طيب هذه المراجعة تسهل علينا درس اليوم، لأن ولد الأم ينال السدس إذا كان منفردا، الشرط في إفراده لا ينسى، إذا كان منفردا بكم شرطا؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون منفردا، في الثلث أن يكون متعددا فقط، لا يختلف شيء. ثم ابني واصل. الشرط الثاني عدم الفرع وعدم الأصل الذكر. إذن الأخ لأم، الأخت لأم، يرث كل واحد منهما السدس بشرط عدم. الآن نأتي أوصاف، عدم من من الأوصاف، أوصاف الورثة، عدم من، عدم من؟ الابن والبنت وابن الابن، بنت الابن، الابن والبنت هؤلاء ولد، وابن الابن وبنت الابن هؤلاء ولد الابن. أحسنت. وعدم أيضا أربعة، الأب والجد. طيب هؤلاء عدم ستة، وما هو الشرط الآخر؟ أن يكون منفردا، أن يكون منفردا. طيب مات ميت عن جدة وأخ شقيق، عند من هذا السؤال أولا؟ عندك جدة وأخ شقيق وأخ لأم، ورث وأخ لأم، من الذي قد أخذناه من أصحاب الفروض من هؤلاء؟ الأخ الشقيق أخذناه في أي فرض؟ أو ما قد درسناها الأخ شقيق في الفروض، قد كررنا وراجعنا عدة مرات الأوصاف الذين يرثون الفروض 12 فقط. وأخذناهم بالتفصيل من الفرع ومن الأصل ومن الحواشي. لا يزال عندها محاولة إن شاء الله. من الذي يرث بالفرض من هؤلاء؟ لأننا نريد فقط الآن من قد درسنا منهم، واحد منهم، أي واحد، خذ واحدا. من الجدة ترث بالفرض، كم تأخذ؟ لماذا؟ لوجود إيش؟ ها؟ أين الأصل؟ لا ما هكذا. ها تفضل عندك حفظك الله. الجدة السدس لماذا؟ لوجود ها؟ حصبه. طيب لماذا الجدة أخذت السدس الآن؟ ها ها وجدت الشروط، ما هي الشروط؟ يعني هل نقول الآن لوجود جمع من الأخوة وما نقول ما لها علاقة الجدة في الثلث، إنما تلك من الأم التي يمنعها جمع من الأخوة من الثلث إلى السدس، أما الجدة فهي صاحبة سدس دائما، صاحبة سدس دائما، فهذه لها السدس لتوفر جميع الشروط. ما هي جميع الشروط؟ لا يوجد أم. وهذا كم يرث؟ السدس. لماذا؟ لعدم المشارك له منفرد، ولعدم الأصل الذكر، ولعدم الفرع مطلقا، فيأخذ السدس وهذا السدس. إلى هنا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا الآن من أصحاب السدس.